الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، لازلنا مع قول المصنف رحمه الله: أبياتها قصور وما بها قصور. ثم ذكرنا العيوب التي تصدر من الشعراء، وقسمناها إلى قسمين كما فعل ذلك العلماء. أول قسم وهو العيوب المغتفرة، وثاني الأقسام غير المغتفرة. وعند ذكر العيوب المغتفرة توقفنا عند سناد الحذو، ذكرنا الإيطاء والتضمين والسناد، وقلنا هو في المجموع خمسة أنواع: سناد الردف، وسناد التأسيس، وسناد الإشباع، وسناد الحذو، وبقي سناد أخير وهو سناد التوجيه. سناد التوجيه هذا الأخير. وسناد التوجيه هو اختلاف حركة ما قبل الروي المقيد. ومعنى الروي المقيد أي الروي الساكن الذي ينتهي بسكون. هذا عيب إذا انتهت الكلمة الأولى من البيت الأول بحرف ساكن، لابد أن تكون الكلمات التي في القصيدة كلها تنتهي بنفس الحرف الساكن. ما قبله الأحسن أن يأخذ نمطاً واحداً من حيث الحركات، لابد أن يأخذ نمطاً واحداً من حيث الحركات. ولكن إذا تغيرت حركة فلم تشبه أختها السابقة فإن هذا يعد عيباً جائزاً. ومثال ذلك قول الشاعر: إن لا بعد نعم فاحشة، فبلا فابدأ إذا خفت الندم. لا تراني راتعا في مجلس في لحوم الناس كالسبع الضارم. الكلمة الأولى قال الندم، والكلمة الثانية قال الضرم. لا، الضرم أي المفترس. إن لا معنى البيت، إن لا بعد نعم فاحشة. إذا كنت قد أجبت إنسانا في طلب بنعم ثم انقلبت وقلت لا، فإن هذا فاحشة. فاحشة من حيث ما صنعت بهذه الكلمة في نفسية من طلب. أطلب منك طلبا وخدمة فتقول في البداية: نعم سأخدمك، عليكم السلام، فأعلق آمالا فيك، ثم تصدمني بلا. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: حسن العهد من الإيمان. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسن العهد من الإيمان. فإذا أحسن إنسان بك الظن فحاول أن تكون عند حسن ظنه دائما. اسعى دائما أقول كي تكون عند حسن ظن إخوانك. فإذا أخطأ أخوك في حقك وكان يظن أنك ستشفع وتغفر فاسع كي تغفر ولا تعكس هذا الظن الذي ظنه فيك، لأن هذا من كمال الخلق أن تكون عند حسن ظن إخوانك. واضح؟ هنا كذلك قال إن لا بعد نعم فاحشة. فإذا قلت نعم في تلبية خدمة فاحذر أن تقول لا بعدها، لأنك ستحطم. نعم ونحن لما نذكر هذه الأمثلة ونذكر هذه الأحكام دائما نقصد الإنسان الكامل الذي يجعل لسانه خلف قلبه. واضح؟ أما الإنسان السفيه الذي يقول الكلام من دون أن يعي ما يقول فهذا ليس يعني نموذج نقيس عليه. واضح؟ الأصل في الإنسان أنه يزن ما يقول. فإذا جاءني إنسان وطلب مني خدمة أفكر، أنظر إلى أحوالي، إلى ظروفي، إلى إمكانياتي، ثم أصدر القرار عليكم السلام. فإن كان ذلك القرار بنعم فأنا مستعد كي أتحمل المسؤولية. في حالة يعني ظهور أمر استلزم مني أن أغير الكلام فلا شك أنني أغيره. أعطيك مثال، جاءني إنسان قال لي أريد أن أستقرض منك مالا، فأقول له أبشر نعم سأفعل، ثم يأتيني أناس عدول فيقولون ويشهدون إن الذي يريد أن يستقرض منك المال إنما يفعل ذلك لأجل الحرام، فهنا أقول لا وأنقلب من مقام نعم إلى مقام لا عليكم السلام. واضح الفرق؟ فأحيانا يطرأ شيء يستلزم مني أن أغير قراري. هذا مثال على هذا الأمر. قال فبلا فابدأ إذا خفت الندم. فبلا فابدأ إذا خفت الندم معناها إذا أردت أن تخرج من الشك، وإذا شككت في مسؤوليتك هل ستكون أهلا لها أو لا فقل لا. الحكم الشرعي الثابت بالنص بالقرآن أو السنة في فعله إذا كان أمرا نعم من دون رجعة، وفي تركه إن كان نهيا لا من دون رجعة. فلا نقول أشك في الحجاب. المؤمن لا يشك في أحكام الله عز وجل. ربنا قال افعلوا نفعل ومن دون شك، لأنه من شروط العبادة أن تفعل بلا شك، بل من شروط التوحيد، من شروط الإيمان أن يكون ذلك مبنيا على اليقين. امرأة أرادت أن ترتدي الحجاب ترتديه وهي متيقنة من أنها تعبد به ربها وأنها لن ترجع عليه، لأنه إن دخل ولو نسبة قليلة من الشك فإن في تلك النسبة القليلة قد ينفخ فيها الشيطان فتصير نسبة كبيرة بسبب ما يوسوس به. هذه نقطة مهمة أثارتها الطالبة في العبادة. في العبادة لا بد أن نغلق كل أبواب الشك. أقصد بالعبادة في العبادة التي فيها أمر للوجوب أو نهي للتحريم. الاستحباب ربما قد يقول إنسان أنا قررت أن أقوم كل الليالي ابتداء من اليوم، هذا يقال له قرار في حق أمر مستحب، لكن أحيانا يغلبني النعاس، أحيانا يغلبني الإرهاق فلا أقوم. لكن هل أقول يغلبني الإرهاق فلا أصلي الفريضة؟ لا، لأن الفريضة عندما أعاهد الله على أدائها أعاهده وليس في قلبي مثقال ذرة من الشك في الرجوع عنها، فلينتبه. ولا سيما المثال الذي ذكر وهو الحجاب بالنسبة للمسلمة. قال لا تراني راتعا في مجلس، أي لن تراني في مجلس القوم وفي الاجتماعات ماذا؟ في لحوم الناس كالسبع الضرب، لن تجدني في وسط الناس أغتاب وأمزق أعراض الناس بلساني كما يمزق الأسد فريسته. ففي الكلمة الأولى قال الندم، وفي الكلمة الثانية قال الضرم، فانقلبت الفتحة التي في الكلمة الأولى إلى كسرة في الكلمة الثانية، وهذا هو العيب الذي يقال له سناد التوجيه. وهذه العيوب اغتفرها العلماء للمولدين أي المتأخرين، وإن حصل بعضها من القدامى كشعراء الجاهلية أو شعراء الإسلام أو شعراء بني أمية فإنه قد حصل منهم هذا من غير قصد ولا يجوز تقليدهم فيه. يعني ما تجيب عيب من هذه العيوب ثم تقول سبقني إليها الأعشاء أو سبقني إليها النابغة أو سبقني إليها عنترة، لا، هؤلاء عندما أخطأوا ما أخطأوا متعمدين، لأنهم كانوا يقولون الشعر ارتجالا ولا يجلسون له في طاولة بأقلام وأوراق، لا، إنما يكون يمشي فيرى خيلا فيلهم في تلك اللحظة قصيدة فيها 100 أو 150 بيت فيقولها في تلك اللحظة هكذا. أما الذين جاءوا بعدهم فصار الأمر عندهم عسير إلا من رحم ربك، فتجد الواحد منهم يجلس الأيام الطويلة من أجل قصيدة عدد أبياتها 20، وسبب هذا هو ضعف السليقة العربية. النوع الثاني من العيوب وهو العيوب غير المغتفرة، العيوب التي لا يسامح فيها، وهي كثيرة، أذكر منها 4. أما العيب الأول وهو الإقواء، الإقواء، الإقواء، والإقواء هو اختلاف حركة الروي، حرف الروي، الحرف الأخير من البيت، ولربما أدى هذا الخلاف الذي في الحرف أو في حركته لربما أدى إلى تغير مجرى القصيدة كلها من حيث الضبط. ويمثلون بأشياء كثيرة، بأشياء كثيرة، من بينها قول الشاعر القديم أمن آل ميت رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير مزودي زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خبرنا الغراب الأسود. قال في الأول مزود وفي الثانية قال الأسود. قال في البيت الثالث لا مرحبا ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غد. عاد إلى أصل الضبط، فهذا يقال له الإقواء وهو مذموم ولا يغتفر. فالقصيدة إذا احتوت على هذا فإنه ستعاب، له مخرج وهو مخرج الضرورة الشعرية، أن يكسر ما حقه النصب أو ينصب ما حقه الرفع وهكذا. فيقول وبذاك خبرنا الغراب الأسود، في النحو لا ينبغي لكن في الشعر ضرورة، وقد وقع هذا كثيرا في كلام القدامى، الضرورة الشعرية. نعم، والضرورة الشعرية هي حالة تحمل الشاعر على أن يضطر إلى مخالفة القانون النحوي المشهور أو القانون الصرفي، فيمد ما لا يمد. وفي هذا أمثلة كثيرة، مثالها قول الشاعر القديم وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا. هذا مثال، وتضحك مني شيخة عبشمية، عبشمي هذا نحت يعني من بني عبد شمس، فالذي يكون من بني عبد شمس يقال له عبشمي. نعم، هذا في علم الصرف يقال له النحت. نعم، حوقلة معناها قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، وبسملة معناها بسم الله، وحمدلة قال الحمد لله، وفذلك معناها أكثر من قولي فذلك. نعم، وطبق لا معناها أطال الله بقاءك. هذه في علم الصرف، تدرس في علم الصرف. قالت أو قال الشاعر كأن لم ترى، الأصل ماذا؟ كأن لم ترى، لأن المجزوم معتل الآخر فإنه يحذف حرف العلة. الأصل كأن لم ترى وليس كأن لم ترى، ولكنهم اضطره إلى هذا الضرورة الشعرية كما تعلمون. فأحيانا يجزم ما حقه التحريك ويحرك ما حقه الجزم وهكذا. العيب الثاني من العيوب التي لا تغتفر للمولدين وهو الإسراف. الإسراف بالصاد، الإسراف، والإسراف من الصرف وهو التحويل. وهذا العيب ما معناه؟ هو تحويل حركة حرف الراوي من الفتح إلى غيره أو من غير الفتح إلى الفتح. فالإسراف ليس كالإقواء، فلينتبه. الإقواء أن ينتقل من الضم إلى الكسر وغيرها، وأما الإسراف فهو خاص بالفتحة، ويمثلون لذلك بأبيات كثيرة، من بينها قول الشاعر ألم ترني رددت على ابن ليلى منيحته فعجلت الأداء، وقلت لشاته لما أتتنا رماك الله من شات بداء. في الأول قال الأداء وفي الثاني قال بداء. ومن العيوب كذلك وهو العيب الثالث الإكفاء. الإكفاء هو خاص بالمخارج، مخارج الحروف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختلاف حرف الراوي في المخرج، يكون المخرج متقاربا في قصيدة واحدة لا شك. ومثال ذلك قول الراجز، ولما نقول الراجز معناها أنه ينبغي أن يكون حرف الصدر مشابها لحرف العجز، فالرجز هكذا. نعم، مثال ذلك قول الراجز: إذا نزلت فاجعلاني وسطا، إني يا شيخ لا أطيق العندا. فتقارب الطاء مع الدال، إيه العندا. نعم، الطاء والدال مخرجان كما درس بعضكم المخارج، مخرجان متقاربان كما قال ابن الجزري: والطاء والدال وتن منه ومن فوق الثنايا والصفير مستكن. والطاء والدال وتاء، هذه ثلاثة أحرف متقاربة في المخرج، فحصل التغاير في حرف الراوي باعتبار هذه الحروف المتقاربة، فيسمي هذا العلماء بالإكفاء. آخر هذه العيوب وهو الإجازة، وبعضهم يسميها الإجارة، كلاهما بالفتح لكن الأولى بالزاي والثانية بالراء، ومعناه اختلاف الراوي بحروف متباعدة في المخرج، وهذا من أقبح العيوب، وهذا من أقبح العيوب. ومثال ذلك قول الشاعر القديم: خليلي سيرا واترك الرحل، إنني بمهلكة والعاقبات تدور. احفظوا كلمة الربي حتى تميزوا وحتى تروا الفرق. يقول في البيت الثاني: فبيناه يشري رحله قال قائل: لمن جمل رخو الملاط نجيب. رخو الملاط أي أنه طري، العضلات التي فوق الرجل بالنسبة للجمل التي فوق فخذه أو التي في خصره. رخو الملاط أي طري هذه العضلات، الملاط هو تلكم الجهة التي في خصر الجمل، والرخو الطراوة كما مر معنا في بعض صفات الحروف التي توصف بالرخاوة. فالأول قال تدور، وفي الثاني قال نجيب، فالمخارج متباعدة، فالباء تخرج من الشفتين والراء من طرف اللسان، من طرف اللسان أدخل، كيف يقول ابن الجزري: والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخل. الراء يداني النون لكن أدخل بشيء يسير كما مرة مع بعضكم. هذا معنى كلمة وما بها قصور، يعني مجلسين في بيان قول الناظم وما بها قصور، أبياتها قصور وما بها قصور، أي ليس فيها عيوب. لابد أن تعرف ما هي العيوب، هذه التي ذكرناها بالتفصيل. فيكون المعنى الإجمالي لهذا البيت أن المؤلف يشير إلى أن منظومته هذه غاية في الجمال وسعة المعنى كالقصور الشامخات، هذه المنظومة التي نحن نشرحها، وفي نفس الوقت هذه المنظومة هي خالية من العيوب، هي خالية من العيوب والتقصير وعدم الإتقان وغير ذلك. يقول بعد ذلك الناظم رحمه الله: ضمنتها معاني في عشرة الإخوان. هنا بدأ في صلب الموضوع. ضمنتها، يقال ضمن الشيء في الشيء إذا جعله فيه وأودعه إياه، هذا معنى ضمن. قوله معاني جمع معنى، والمعنى هو ما يدل عليه اللفظ. عندنا المعاني وعندنا قوالبها التي توضع فيها، فالقوالب هي الألفاظ، فما دلت عليه تلك الألفاظ يسمى معنى. عندما أقول يا زيد قم، هذه عبارة عن ألفاظ تضمنت معنى، أو معاني تضمنت معاني، لأنه أحيانا يكون اللفظ الواحد متضمنا لعشرات المعاني، فهذا اللفظ الذي قلته تضمن الأمر، فيه معنى الأمر، وفيه معنى الأمر بالقيام، وفيه معنى أن هذا الأمر موجه إلى زيد، وهكذا. فهذه الدلالات يقال لها المعاني، ضمنتها معاني، والمعنى يفهم ويضبط بالسياق، يفهم بالسياق. فكلمة واحدة قد تدل على عشرات المعاني، لكن الذي يحدد تلك المعاني هو السياق، الكلام الذي يقال. قوله في عشرة، العشرة بالكسر معناها الصحبة والمخالطة والصداقة والمعاملة وهكذا، هذه كلها من معاني العشرة، في عشرة الإخوان. والإخوان جمع أخ، جمع أخ، نعم جمع أخ، والأخ هو من جمعك معه صلب أب أو أم، وكذلك قد يجمعك معه الرضاعة، الرضاعة، نعم. سنأتي، نحن الآن في البيان اللغوي لكلمة أخ، ما معنى لغة؟ فالأخ لغة هو الذي جمعك معه صلب الأب أو الأم أو الرضاعة. فقد يكون الأخ أخا لك من أبيك فقط وليس من أمك، تعلمون هذا. قد يكون الأخ أخا لك من أمك ليس من أبيك، له أب آخر ولكن أمكما واحدة. السلام، أراني جاي، أسف. ثم بعد ذلك، طبعا كذلك أخوة الرضاعة، قد لا يجمعك مع إنسان لا أب ولا أم، إنما الرضاعة. وقد قال رسول الله: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. فكل ما يسوغ لك شرعا أن تفعله مع أخيك الذي من صلب أمك أو أبيك أو أختك، كذلك التي من صلب أبيك أو أمك، فإنه يسوغ لك شرعا أن تفعله مع أخيك أو أختك اللذان من الرضاعة فقط. وحتى يقال هذا أخي من الرضاعة أو هذه أختي من الرضاعة، لا بد أن تكون الرضاعة خمس رضعات مشبعة. إذا كان أربع رضعات فإنه لا يسمى أخا على الراجح. نعم. ثم بعد ذلك استعملت الأخوة استعمالا آخر أبعد، فكل من يجمعك معه علائق أخرى وأشياء أخرى فإنه يطلق عليه لفظ الأخ. واضح؟ فإذا جمعك مع إنسان دين فإنه أخوك، إذا جمعك معه كفر فإنه أخوك. ولهذا كان المبذرون إخوان الشياطين، لأنهم اجتمعوا في ماذا؟ في الإفساد. فكل إنسان تجمعك به علاقة فباعتبار تلك العلاقة هو أخ لك. نعم، كل المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فكل من يقول لا إله إلا الله فهو أخوك في الله بنص كلام الله، إنما المؤمنون إخوة كما قال الله عز وجل. والأخوة الإيمانية إذن تسمى حينئذ بالأخوة. لماذا؟ لأن الإيمان والإسلام يصيران بمثابة الأب أو بمثابة الأم الجامعة لهؤلاء الناس. وهذا قد استعمل في كلام العرب، فقد قال أحدهم أبي الإسلام لا أب لي سواه، أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. إذا افتخر الناس بقيس أو بتميم أي من الناس فإني أفتخر بأبي الذي هو الإسلام. نعم، أشار الله كما ذكرت إلى هذا المعنى فقال إنما المؤمنون إخوة. وكذلك قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أي محبة. وهنا نحتاج إلى أن نقف قليلا، فأقول والله المستعان وعليه التكلان، نبدأ في تفصيل مبحث الأخوة وغيرها من المباحث التي بدأ فيها المؤلف. أولا، الإسلام اعتنى أيما اعتناء بأخوة الإيمان، بل قدمها على أخوة الرحم، فإنه نفى الأخوة إن كان أخوك الذي من بطن أمك كافرا نفى عنكم الأخوة. يعني إذا كنتم في أسرة واحدة، أنت مؤمن وهذا أخوك الذي من بطن أمك نصراني، فإنه عند الله لستم بإخوة. في الطبيعة وفي الفطرة أخوك، لكن عند الله ليس بأخ لك، لأن الله قال إنما المؤمنون إخوة، إنما للحصر، فحصر الأخوة في الإيمان. كل حرف، كل كلمة يضعها ربنا بجنب أختها فإن فيها سر، إنما حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه. ده تعريف الحصر. الحكم ما هو؟ الأخوة. حصرها في ماذا؟ في الإيمان. هذا معنى إنما المؤمنون إخوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اعتنى كذلك بهذه الأخوة اعتناء بالغا، فقد آخى بين المسلمين بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، آخى بين المسلمين. وحينما نظرت إلى أنواع هذه المؤاخات وجدتها لا تخرج عن ثلاثة أنواع، أول هذه المراحل مؤاخاته صلى الله عليه وسلم للمسلمين في المرحلة المكية فيما بينهم. لا، في المرحلة المكية فقط قبل أن يهاجر إلى المدينة آخى بين المسلمين فيما بينهم، كما جاء هذا صريحا، فقد آخى بين سلمان الفارسي وحمزة القرشي وبلال الحبشي وصهيب الرومي وأبي ذر الغفاري. هؤلاء أناس بعضهم ليس من العرب أصلا كبلال، فهو حبشي، وكصهيب فهو رومي، وسلمان فارسي، لكن عندما أسلموا صاروا إخوانا. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية وهي كذلك يعني عامة في الحقيقة، لأن الأخوة التي سبقت قبل قليل عامة، آخى بين المسلمين فيما بينهم مؤاخاة عامة. المؤاخاة الخاصة، وهذا إن شئتم قولوا تقسيم باعتبار آخر، المؤاخاة الخاصة كانت في المدينة بين أشخاص معينين، زيد يؤاخي عمرو. من الذي فعل هذه المؤاخاة؟ الرسول، كما سيأتي بيان ذلك. آخى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرحلة الثانية، بين الأوس والخزرج، وهذا في المرحلة المدنية. الأوس قبيلة والخزرج قبيلة، وكانت بينهما حروب دامت عشرات السنين، ولم يقدر أي إنسان حاول أن يؤاخي، حاول لم يقدر. جاء الإسلام، جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فآخى بين هاتين القوتين اللتين كانتا من أشر الناس عداوة لبعضهما البعض. لن تتصوروا حال الأوس والخزرج كيف كانوا قديما. الإسلام هو الذي آخى. في الإسلام كادت أن تنفك هذه المؤاخاة لولا تدخل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في أثر أن رجلا من الأنصار من الخزرج ورجل آخر من الأوس التقيا في مكان فحدثت بينهما مناوشات، فقال الأول يا للخزرج، وقال الثاني يا للأنصار، فأقبل الناس وافترقوا إلى صنفين، فكاد أن يتقاتلا وأن تعود المعركة كما كانت. وفي زمن أو في فتنة قذف عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما يدور من كلام حول عائشة، قام رجل وقال يا رسول الله إن كان من الأوس دعني أضرب عنقه، وقام رجل آخر وقال يا رسول الله إن كان من الخزرج دعني أضرب عنقه، فارتفعت الأصوات وعلت داخل المسجد، فهدأهم رسول الله بيده صلى الله عليه وسلم، كادت أن تعود المعركة مرة أخرى. الإسلام هو الذي جمع بينهما. المرحلة الثالثة وهي في المرحلة المدنية، وهي الأخوة الخاصة التي آخاها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.